اللي هو اليوم. مثل ما تعرفون انه الاسم هو ما دل على ذات او ما دل على حقيقة معينة، والفعل هو ما دل على حدث مقترن بزمن. ويقول الصرفيون ان الفعل لما كان مقترنا بالزمن والزمن متغير، فإذا الفعل يدل على تغير، لا يمكن أن يكون ثابتا. ما كان مقترنا بالزمن فحتما خاضع للتغيير لأن الزمن متغير، ولكنه ما دل على حقيقة ثابتة فهذا يكون أكثر ثباتا وتجددا. فعندما تطلق اسما فإنك لا تريد منه أن هنالك حدوث لشيء بشكل متدرج، أن هنالك شيء يحدث بشكل متدرج وأنه معرض للتغير مع تغيرات الزمن. فإن أطلقت اسما كانت هذه الرؤية، وإن أطلقت فعلا كانت الرؤية الأخرى وهي حدوث وتجدد وتغير مع الزمن. فبين الاسمية والفعلية يعني أننا بين الثبوت وبين التجدد والحدوث. الثبوت حقيقة ثابتة، والفعل يدل على تجدد وحدوث لأن الفعل حدث وبالتالي يقتضي المزاولة ومرتبط بالزمن والزمن متغير فهو متغير. فإذا قلت كما يقول بعضهم، وسنناقش هذه العبارات ونشاهد مقدار يعني التمحل في بعض العبارات حسب ما يعني إذا ذهب رأيكم إلى هذا الأمر، أتحدث عن رؤيتي والأمر لكم أيضا في الحديث إن شاء الله بعد أن نكمل هذا الموضوع. يقولون إذا قلت زيد منطلق فكأنك قلت، هاي اللي أنا أوقف عندها، كأنك قلت زيد طويل وزيد قصير. فكما أن الطول والقصر حقيقة ثابتة له لا تتجدد ولا تحدث بالتدريج وبالمزاولة شيئا فشيء، فكذلك هو أصبح منطلق أي أصبحت صفاء له، بخلاف لو قلت زيد ينطلق بمعنى أنه يزاول هذا الحدث ويمارسه ويتجدد ويرتبط مع الزمن وقد يأتي وقت لا ينطلق فيه. ولكنك عندما تقول منطلق فكأنك قلت زيد طويل، فالصفة ثبتت له من غير أن تكون متجددة وحادثة ومتدرجة مع الزمن. هكذا يقولون. استنادا إلى هذه الرؤية وهذه المقولة وقفوا عند آيات قرآنية ظهر فيها الاختلاف في التعبير بين الإسمية والفعلية. إما تأتي الآية في مكان معين باسم، وتأتي آية نفسها أو مشابهة لها في مكان آخر بالفعلية بحسب ما يقتضيه السياق، وإما أن تكون الآية الواحدة فيها تعبيران، تعبير بالإسمية وتعبير بالفعلية. فوقفوا عند سبب عدول التعبير وعدم المساواة بين الطرفين، ووقفوا عند مثلا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فهنا لدينا أم المعادلة، لدينا همزة التسوية وأم المعادلة، بمعنى أنها يعني في التعبير النحوي أنها تريد أن تساوي وتعدل بين شيئين أحدهما قبلها والآخر بعدها. فلو وقفنا عند هذه الآية سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لو أخذنا أم طرفا التسوية على الجهة اليمنى لأم وعلى الجهة اليسرى، على الجهة اليمنى سواء عليكم أدعوتموهم وما بعدها أم أنتم صامتون. الحديث هو خطاب للمؤمنين، يتحدث عن الكلام في الكافرين وفي الذين طبع الله على قلوبهم لم يعد يغني شيئا، وبالتالي فيصبح حديثكم معهم وعدم حديثكم سواء، وإن كان هذا لا يعني لا تتحدثوا من الناحية الفقهية. يعني عندما تصل إلى مرحلة أنه تدعوه أو لا تدعوه سواء من حيث الاستجابة، لا يعني أنك سقط عنك تكليف الدعوة، ولذلك يعني الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطاف كان يعلم جيدا عدم الاستجابة، ولكنه خطب وألقى الحجج وقال كل ما لديه. ولذلك عندما يدرسون استراتيجيات الخطاب، دراسات الحديثة، استراتيجيات الخطاب ووسائل الإقناع والمؤثرات التي يستخدمها المتكلم من أجل إقناع الآخر، ويقفون عند قمة الاستراتيجية في الخطاب عند الإمام الحسين عليه السلام، يقفون عند النتائج، يقولون إذا كانت استراتيجيات الخطاب قد استخدمت على أوجها وفي أعظم إنتاجها، فما قيمتها إن لم تكن قد أثرت في الآخر؟ فبالنتيجة ما حد آمن، ما تحقق الفعل، ما تحقق إنجازي، ماكو فعل إنجازي، ماكو، إذا بقى كلام إنشائي. وهذا إذا أردنا أن نطبقه ونتساءل عنه، فلنتساءل عن القرآن مثلا، وأيضا استخدم الأساليب ولم يكن نافعا في الكثير من المواضع في الطرف الآخر، في المحاججات التي حصلت في القرآن بين الأنبياء وأقوامهم، بين الطغاة وبين الأنبياء، بين المؤمنين وبين الأنبياء، وبين إبراهيم مثلا وبين أبيه. وإحنا نعرف أنه إبراهيم عليه السلام جاء إلى أبيه يدعوه للإيمان، وأبوه كان فضلا عن كونه كافرا وعابدا للأصنام فهو بائع لها، يعني كانت فضلا عن كونها ربه كانت مصدر رزقه، وتعلق الإنسان بمصدر رزقه تعلق كبير، قد يصل إلى درجة التعلق بالعقيدة، وأحيانا الإنسان بسبب رزقه حتى عقيدته يفقدها، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. فكانت مهمة إبراهيم عليه السلام عسيرة جدا في أنه يريد أن يغير مسار والده من عبادة الأصنام إلى عبادة الله، والأصنام كانت رب والده وكانت مصدر رزقه، يعني كان هو يصنع الأصنام ويبيعها فكان عايش عليها، فإذا يستجيب للدعوة معناها هم أنا عقيدته صار بها خلل وهم باب رزقه انقطع. مشكلة، مشكلة ثالثة، أن الذي يدعوه لعبادة الله وترك عبادة آبائه هو ابنه، وقبول الإنسان النصيحة من الإبن أمر عسير، كأنه ابني علمني شغلة مراهمة عند أكثر الناس وفي قيمنا وأعرافنا الاجتماعية. فهذه المطبات وهذه الصعوبات التي وضعها إبراهيم أمام عينيه وهو يدعو أباه استوجبت أن يستخدم أساليب حوارية معينة تكون قوتها التأثيرية والإقناعية والعاطفية والحنانية على أبيه كثيرة جدا، فحشد في الآيات التي دعا فيها والده كل وسائل التعبير وكل أساليب الإقناع، من ولكن في النتيجة قال له والده لأرجمنك، فلم يحصل نتيجة. لكن هذا لا يعني أن المتحدث لم يستخدم أعلى وسائل الإقناع، بقى هاي أمور فقهية، ما طبع الله على قلبه بعد ما يقبل ما يستقبل، عمت عيونه أمام الحق قام ينظر فقط إلى مصالح الذاتية، هاي بعد مشاكل إنسانية ما لنا علاقة بها. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يقفون الزمخشري وأمثال الزمخشري عند هذه الآية يقول فإن قيل لما لم يساوي بين طرفي التسوية، لما لم يقل أدعوتموهم أم صمتتم، أو أنتم داعون لهم أم أنتم صامتون لهم، لماذا أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فلم يساوي بين طرفي التسوية فجاء بأحدهما بالفعلية وجاء بالآخر بالإسمية. يقول إن الحالة الطبيعية والعادية للإنسان والسائدة والثابتة هي الصمت ما لم يعرض عرض فيؤدي إلى أن يحركه ويكلمه. يقول حتى أنك إذا وجدت إنسانا يتحدث بدون مؤثر اتهمته في عقله، فشنو دي يسولف هو نفسه، لازم يكون مؤثر، الحالة الطبيعية أن يكون صامت. فلذلك جاء بأنتم صامتون على الوضع الطبيعي الثابت، وجاء أدعوتموهم بالحالة العرضية المتجددة الحادثة التي لا تحدث إلا عند توفر جو معين. ثم ينتقلون ويقفون عند آية أخرى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. الطير عندما ذكر كلمة الطير يعني الحديث عنها بصفتها طائرة، وهي المعجزة في الآية، يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفت انتباهنا إليه في أن ننظر إليه في الآية هي قضية طيران الطائر. فالأمر يتحدث عن الطيران، والطيران يقتضي صف الأجنحة، كما أنت تتحدث عن السمكة أو تتحدث عن أي سابح في الماء يسبح، عندما يكون في موضع السباحة يمد أطرافه يديه ورجليه من أجل أن يقوم بعملية السباحة، كذلك لكي يقوم بعملية الطيران يقتضي صف الأجنحة. وبالتالي تصبح عملية صف الأجنحة للطائر هي العملية الثابتة والحقيقة الثابتة، وأما القضية العارضة فهي أن يقبض أجنحته، ولذلك لم يقل صافات وقابضات أو يصففن ويقبضن، وإنما قال صافات ويقبضن. وانتقلوا إلى آية أخرى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فقالوا للذين آمنوا آمنا في الكلام الكذب، الكلام النفاق الذي لم يخرج من قلوبهم، وعندما تحدثوا مع الذين كفروا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فإنا معكم الدلالة على الثبوت، وآمنا للدلالة على حالة طارئة أظهر بها الآن حتى أعبر بها موقف، أما الحالة الثابتة مالتي فإني معكم، هاي الحالة الثابتة، إشارة إلى المعتقد الثابت الذي هو قرينة مقترن بالنفس، والتقية اللي استخدموها أمام المؤمنين عندما قالوا آمنا، وهذا لم يحصل في حقيقتهم. ثم قالوا في أحد الأقوام يتحدثون مع نبيهم الذي يدعوهم ويعظهم، أتصور قوم نوح، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء علينا أوعظت أم لم تعظ، الطبيعي أوعظت أم لم تعظ، لكنهم قالوا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني أقمت بعملية الوعظ بتجدد وحدود ومزاولة وزاولت هذه العملية أم لم تكن من الواعظين، يعني أنت لم تكن أصلا ممن يملكون هذه الصفة، يعني مو بس ما توعظنا، لا لا، يعني إذا كانت أدنى صفة الوعظ عندك إحنا همنا ما راح نؤمن. فإذا أنت كنت تقوم بالوعظ أو لم تكن واعظا في الأصل ولم تكن صفة الوعظ ثابتة لك كحقيقة، فنحن عندنا الأمر سواء، ولذلك جاء بالطرفين مختلفين. ويقول السامرائي وغير السامرائي، يقول عندما تقول مثلا زيد يطلع على الأمور وتقول زيد مطلع على الأمور، فتصف زيد بأنه أصبح مطلعا بمعنى أنه ثبتت هذه الصفة له أكثر، وعندما تقول فلان يتعلم وفلان متعلم، فلان المتعلم كأنه من خلص عملية التعلم وأصبحت عملية ثابتة له لا يزاولها على سبيل التدرج، وإنما أصبحت ملكة له فقلنا هو متعلم، ولكنه في أثناء تعلمه في ممارسة الدراسة نقول زيدون يتعلم. وتقول زيد يجود بماله عندما يكون يزاول هذا الفعل بشكل واضح أمامك، وعندما أصبحت ملكة له وجزء من سجيته وطباعه نقول زيدون جواد. وقالوا في قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك جامع الناس، وكان التعبير الطبيعي أن يقول ستجمع الناس، تجمع الناس ليوم لا ريب فيه، لكنهم قالوا جامع فجاءوا بالإسمية للدلالة على ثبوته وإن لم يتحقق بعد، ولكنه يريدون أن يقول كأنه وقع وهو حتمي الحدوث. وكذلك إن الدين لواقع، يعني ليس أن الدين لا يقع بل هو واقع، وفي حياتنا اليومية كثيرا ما نقول يوزعون نتائج وتجي تسأل واحد، أكو واحد يفكر ناجح لراسب، وأكو واحد يفكر خما راح تنقص عن الامتياز، التفكير مختلف. فلما يجي واحد هذا اللي يفكر انه ناجح له راسه ويجي يسأل اللي دي يفكر بالامتياز شو يقول له؟ يقول له ها نجحت؟ يقول له أنا ناجح، إنما سؤالي عن الدرجة. فيقول له مو نجحت أم لم أنجح، أنا ناجح. فإذا هذه الصفة ثابتة لي، لا أنتظر حدوثها، متحققة لي، فهي دائما إحنا نستخدمها. يقول أنا ناجح، شنو نجحت؟ ولذلك الشاطر ما يفكر في يوم من الأيام قبل ما تجي نتائجه أنه هو حيرسب، لكن يفكر خاف 95 تصير 94 في قل معدلة هكذا. فهذا قياسا للنجاح هو ناجح، لكن هو أول لو مو أول، ما تسلسله، هذا اللي معرض للتغير والحدود، هذا اللي ممكن يعبر عنه بالجملة الفعلية. أما نجاحه فنعبر عنه بالجملة الاسمية. واقع نجاحي واقع، سولف لي شقد درجتي، شقد درجتي، هاي قضية ها تتراوح ما بين الحصول وعدم الحصول، فهاي بالفعلية. أما النجاح فهو واقع متحقق وإن لم يقع، لكنه واقع في تخيلي لأني ضامنة، مثل أن جامع الناس أن الدين لا واقع يؤكد هذه المعدوم أيضا القرائن اللغوية يعني حتى إن ولا واقع يؤكد أنه واقع. نعم أحسنتي دكتور، بديل الطبيعي أن الدين لا واقع أن الدين لا يقع، أي سيقع، أي سيقع، يعني يصل ما يريده، يبلغ غايته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع، عندما يأتي النفي عن الرسول صلى الله عليه وآله بأنه سيتبع قبلتهم، لا يقول يتبع وإنما يقول ما أنت بتابع، فجاء بما النافية الباء الزائدة تابع، مو ما أنت تتبع أو ما أنت ستتبع، ما أنت بتابع. فنفي النفي بالجملة الاسمية، الحدوث عنه بالجملة الاسمية، معناها ينفي عنه أدنى شك وأدنى احتمال لأن يكون تابع، لأنه يعني قضية عدم الإتباع أصبحت حقيقة ثابتة وليست متجددة، ليست حادثة ممكن أن تتغير بتغير الزمن، وإنما عدم اتباعه لهم أصبح حقيقة ثابتة راسخة غير مرتبطة بالزمن، لا يمكن أن يأتي يوم وتتعرض لتغيير بتغير الزمن. لذلك ليس من شأنه أن يتجدد ويحدث لأنه اسم ثابت. ولا أنا عابد وليس ولا أنا أعبد، ولا أنا أعبد ينفي، ولكنه بالفعلية، الفعلية متغيرة مع الزمن، قد يتغير هذا الزمان في وقت معين يتغير الفعل، ولكنني عندما أنفي بالإسمية بمعنى أن الحالة ثابتة ولا تتغير على هذا الموقف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إحنا ما إجينا نفسد في الأرض، وما كنا سارقين مو وما نسرق، هاي منو ده يحكي؟ أخوة يوسف على قضية صواع الملك. وما كنا سارقين يعني نفي أن تكون هذه الصفة لنا، وهذه الصفة وهي عدم السرقة هي سجية ثابتة فينا لا تتغير بتغير الزمن، ولا يأتي يوم نتحول فيه إلى سارقين. إذا قلت لم أسرق يعني أني لم أسرق الآن، لكن أسرق مرتبطة بالزمن المضارع، قد في الزمن المستقبل تتغير فأسرق، لكن ما أنا بسارق لا الآن ولا الماضي، فعبرت عنها بالثبوت. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. سخرنا الجبال معه يسبحن والطير محشورة، الجبال تسبح والطير تحشر، فيقولون أن حشر الطيور دفعة واحدة وتسبيح الجبال متجدد متزاول دفعات، فعبر عن الحشر بقوله والطير محشورا، وعبر عن الجبال بالجبال يسبحنا، لم يقل الجبال مسبحات. اي راح نكملها ونحلل ونقف ونرد. لا هسه مثل اقول السجدة ركعان ركعان سجدة يعني يقصد صفتهم السجود والركوع أو هذا السجود ممكن أن ينتهي منه ولو بيرجع يسجد. يعني هو يعني الصفة مالته لو وقت لا لا لا, لا لا لا لا مستحيل. إذا كان يقصد أنه المتجدد يعني مستمر يعني معناها يقول راكعين كل عمرهم. يعني الذي يتأول الذي يسجد هاي الموصولة الذي السجود صفته الثابتة يعني مو الذي يسجد. يعني الذي أنزل إذا الذي يسجد قد يسجد مرة. الذي أنزل من السماء صفته الإنزال أو ينزل ومن ثم تسكت. لا هو هو هذه الصفة ثابتة له ولكنها متجددة وحادثة. الذي أنزل من السماء ماء يعني هو ما راح تستمر السماء تنزل ماء لكن كل ما يريد ينزل يقدر. كل ما يريد يجدد الحدث يقدر لكن هي ما راح تستمر وقتي يعني. بالهطول وقتي لكنه يختار التوقيت الملائم والوضع الملائم وفي أي لحظة يستطيع انزال الماء. يعني أنت تنظر إلى السماء صاحية وتقرأ البارحة بالليل البارحة بالليل السماء صفت تماما وتنظر إلى النجوم وتقرأ الفضائيات يقول سيستمر المطر إلى 3 حتى كدنا نكذب الأنوار. السماء صفت تماما وتفتح الفضائيات تقول الأنواع الجوية المطر يستمر إلى صباح 3 وصبحة الدنيا نمنا صبحة الدنيا المطر موجود وهكذا. وهذه الآية المشهورة هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هي هاي يمكن أكثر إثارة سوت عند النحويين وخلتهم يلتفتون إلى هاي القضية مال التأويل الاسم دلالة الاسم ودلالة الفعل. يمكن هاي الآية ليش؟ لأنه يعني جاية بطريقة تثير الانتباه. يعني ربما أنت سواء عليك أو عرفت أم لم تكن من الواعظين سواء عليكم دعوتموهم أم أنتم صامتون مو هواية اللي يقرأها يقف ويقول لما لم يقل كذا. لا أي مو كلش جاء لكن هنا المشكلة قالوا نفسها قالوا سلاما قال سلاما كل شيء ماكو. يعني الفعل نفسه قال وقال والمتكلم والمجيب وهذا يرفع وهذا ينصب في سطر واحد مو في مكانين مختلفات ويحتاج إلى شخص يربط ويتدبر. لا قبال عينك مبينة هي تعيط تقول لك شوف الفرق دور عن سبب. الآية تستصرخك بأن تبحث عن سبب لها. فاعتيادي في هكذا حالات في الدراسات القرآنية ومررت بها في الدكتوراه وفي بحوث الترقية في الدراسات القرآنية إذا وجدت نصاً مثل هذا النص مختلف في طريقة التعبير فعليك أن تذهب للبحث عن أمور كثيرة. تبحث عن المتكلم في كل مرة المتكلم من هو المتكلم. فإن كان واحداً بحثت عن المخاطب. فإن كان واحداً بحثت عن المناسبة المقام الذي قيلت فيه هاي. ولذلك المرة الماضية مراعاة المقام الدكتور السامرائي في الندوة اللي صارت هنا مراعاة المقام في التعبير القرآني هو نظر إلى في العبارات تذكرون قالش كم شغلة ينظر فيها إلى المقام. مثلا عندما قال مقيمين الصلاة ومقيمي الصلاة قال هنا أنا في مكة فهنا يكون قصر وهنا ما يكون قصر وحذفت النون لأن الصلاة قصر. بحث عن الأسباب ووجدت في التعدي واللزوم وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم وفي آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بي. وبحثت المتحدث واحد والمخاطب واحد والظروف واحدة فدوخ العبارة الآية سبب العدول من اللام إلى على وخصوصا أن بين اللام وعلى فرقا كبيرا. اللام دائما للتسليم والانقياد وعلى دائما للاستعلاء وتستخدم للكره يعني في هذه الأماكن للإكراه. عندما قلت لكم في محاضرة ماضية واصبر لحكم ربك واصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون الصبر مع الكراهية الشديدة مع الامتعاض مع الإجبار والصبر لحكم ربك أي صبر مع تسليم بمعنى أنت منقاد. يعني مو صبر صبر الممتعض وإنما صبر المنقاد المسلم. وبالتالي هنا وإن جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي فشتان ما بين الاثنين. يعني مرة هنا لتشرك بي تسليم اللام ومرة على وهكذا. فهنا في هذا المكان المتحدث إبراهيم وهنا الملائكة قالوا سلاما وقال سلامون فقال بالتأكيد سلاما لا يجدون لها إعرابا إلا أنها مفعول مطلق وبالتالي تكون الجملة فعلية وسلام إلا هي خبر وبالتالي أو مبتدأ، أي سلام عليكم وعليكم سلام، وبالتالي تكون لازم التفريق يكون بين الاسمية والفعلية. فوجدوا القائل هنا منه والقائل هنا منه، والله سبحانه وتعالى يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، النبي يكون أكثر التزاما من الملائكة ورد التحية يكون بأعظم منها. فوقفوا عندها، ويمكن هي فتحت الآفاق للآيات الأخرى. حصلت اعتراضات على هذه القاعدة، إذا صح أن نسميها قاعدة. وفعلا يعني تجد الكثير من الآيات في الوقت الذي تستهويك هذه الآيات التي ذكرناها وتكاد تعطيك الحسم في الموضوع، لكن احنا لازم نتعود على شيء في حياتنا العلمية وحياتنا العامة بشكل عام، أننا لا نسمع طرفا ونكتفي. وقد وضعها لنا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له فعسى أن يكون الآخر قد فقئت عيناه. جاء واحد هنا ويركوا أضرب لي فلان وشوف فقس عين، مو رأسا تهجم على فلان، تدروح شوف فلان يجوز هذا فقس العين تين ماله قبل لا هذا يفقس عين إله. وهناك مقولات تقول لا تسأل القاتل بل اسأل المقتول، ومقولة تقول لا تسأل القاتل ليش قتل، اسأل المقتول ليش قتل. يعني أحيانا يعني قصدهم هم يعني أبحث عن السبب، قد يكون قاتله محقا. يعني تجد واحد مقتول رأسا تهجم على القاتل ماله، من يقول من هذا المقتول كان يستحق القتل؟ فإذا لا تهجم حتى تفهم ماذا يجوز هذا كان يقيم عليه الحد وقتله بحدود الله، يعني مو مباشرة أنت تهجم، ويجب أن تسمع الطرفين، وهذه من مقتضيات العدالة. والطرفين أيضا من تسمعهم تعطيهم نفس الفرصة، نفس الفرصة يعني يتكلمون تعطيهم نفس الحق، نفس الوقت، نفس الإمكانية، كل واحد يقدر يجيب شهوده. ولذلك عندما أحد اليهود اختلف مع أمير المؤمنين عليه السلام في قضية، اختلف معه وهو الخليفة، يعني الإمام الخليفة كان يعني رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، يتعارك مع فقير مع يهودي حتى من غير ملة، يذهب معه إلى القاضي، قال أوديك القاضي لا أروح القاضي. فدخل هو وياه للقاضي، جاء للقاضي منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع هذا اليهودي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أبا الحسن. وقال ذاك اليهودي أهلا يا فلان. أول لقطة بعد ما حشينا قال أمير المؤمنين توقف يا أيها القاضي، والله ما أنصفت الرجل. بعد ما حشيت أنا سويت حتى ما أنصفته. قال إذ سميته باسمه وكنيتني بكنيتي. يعني احنا اثنين جايين نشتكي، الا تقول له محمد والا تقول لي يا ابا الحسن، منا بين الزغل، اكو عندك ميول قلبي الا تقول لي ابو فلان والا تقول له فلان. انا جايك مشتكى علي، فلو علي بمحمد لو ابو فلان وابو فلان. فهنا احنا حتى بعلميا شو نسوي؟ اكو ظواهر عندكم تحصل عند طلبة العليا في كتابة الرسالة، ظواهر. أولا عندما حتى مو في كتابة الرسالة حتى في المحاضرات، عندما تسمعون قاعدة وتعطى الأدلة عليها تستهويكم وتنجذبون إليها وتبصمون لها بالعشرة حتى قبل أن تسمعوا آراء المعترضين مباشرة. هاي وحدة. اثنين، عندما تدرسون شخصيا تتصورون أنكم نصبتم محامين عن هذه الشخصية، فتبدأون بالدفاع عنها وأنت في الحقيقة باحث متجرد محايد، تقول أصاب حيث يصيب وتقول أخطأ حيث أخطأ. فلماذا تنصب نفسك محاميا؟ ولذلك عندما أقرأ رسائل يأتي طالب ويأخذ شاعرا مغمورا، شعره عندما تقف وتجلس بين المختصين ويتحدثون عن شعره يقولون شعرا باهتا ليس فيه صور. جاء واحد يدرس هذا الشاعر لقد أبدع الشاعر في تصوير ممدوحه واستخدمه. لا أبدع ولا هاي بيت لعب النفس مش دعوة. أنت لأن أنت تدرس أبدع ما أدري هاي الصفة أنك تتحول إلى محام له لماذا وتنفخه وتزيد من قيمة. وكانت له آراء سديدة. يعني برأيك أنه من تقول كانت له آراء سديدة وقيمة ده ترفع عائلة لو ده ترفع رسالتك لو ده ترفع نفسك لو ده تريد تقول الموضوع بملحة ورأيه هو الأصغر وإذا صار خلاف بين صاحبك وبين رد عليه ولم يكن له حق. فلان ابن جني عندما رد على هذا لأن لا بالعكس لا حق ابن جني ومبين وصاحبك العايل بس انت صاير محامي له. فهاي ما في يعني ما أدري هاي الظاهرة كلش متفشية عندما تدرس شخص. هسا قسم يقولون هاي حالة نفسية أنه أنت تحبه وتقوم تدافع عنه لأن تعيش وياه فترة البحث سواء شاعر أو لغوي أو ناقد. وقسم يقولون أنه هو يعني الباحث يتصور أن إمكانيته وأن تألقه يكون في الدفاع عن صاحبه. مو إمكانيتك أن تكون باحثا محايدا. الموضوعية أبدا. أنا أشوف يعني دائما الرسائل اللي أقرأها من يدرسون يعني ولذلك شو اسمه الغربيين يتحدثون علينا على القرآن بهاي القضية. يقولون يجي الباحث العربي ويجي يشوف النص القرآني الآية القرآنية هو عنده تصور مسبق وعنده قدسية مسبقة للقرآن. القرآن كلام الله. فشي يقول أبدع يعني هسه هاي سواء عليكم دعوتموهم أم أنتم صامتون وقفوا عدها وجدولها هاي تخريج. يقول لو قال الله دعوتموهم أم صمتون لهم كانوا وقفوا يمها وقالوا باوع العجاز شلون منا دعوتموهم منا صمتون نفس الشيء. فيتهمون بهاي القضية أنه إحنا كباحثين نأتي معبؤون ومحملون مسبقا بالمواقف فلا نقول أن القرآن مثلاً أخفق هنا في هذا التعريف في هذا التعبير ولو عبر كذا لكان أفضل لأن إحنا مسبقاً مؤمنين أنه كلام الله وهو فما يقوله عليك أن تمدحه وتسلم به وتقول طبعاً هذا كلام صحيح جداً لأنه إحنا كلام الرب لا نقاش فيه وهو أعلى شيء. فإحنا فعلاً جايين بعقيدة مسبقة لكن هاي لا نحملها على الآخرين. لا نجي نتعامل مع شاعر يقول قول أيضا نقوم نبدع ونقول هذا القول ماله وقدم وأخر وهي شريد أصلا هو حتى الشعراء حسوا بهاي السالفة في زمانهم فقالوا نحن نقول وأنتم عليكم أن تتأولوا. وسئل يقال أكثر من مرة سئل جرير ما أدرياهم من الشعراء وابو تمام قال يعني أكو شعراء أنا أشوفهم حتى الآن بالوقت الحاضر الآن شاعر يقول والله أنا أقول البيت يقول أجي أباوع عن النقاد وكان الشاعر يقصد كذا يقول والله ما اقصد كذا يقول والقران هذا يحكي بي ولا ببالي يقول ولا ببالي هذا يحكي بي الناقد ونتيجه لانه يعيش الحاله وكذا قدمها يقول لا والله انا قدمت اخرت اصلا هيك اعتباطا يقول عامد الوزن والقافيه رهمت هيك بلساني اي يقول رهمت بلساني شو هو قام يطلع لي مواطن الابداع وقدم واخر وكانني قصدت شيئا عندما قدمت واخرت يقول لا ما اقصد شيئا. فاحنا هاي الحاله مالت القران اللي يقولوها علينا الغرب هسه هاي ما محقين هم محقين وما محقين محقين من حيث انهم لا يؤمنون فهم دا يتعاملون مع القران كناص وما محقين انه احنا دا نتعامل وياه كعقيده وكلام الرب. لكن لا نسحب الامور على كل القائلين حتى عندما نتعامل مع نصوص معصومه نصوص لناس معصومين احنا الكلام المعصومين لم يصل الينا بالنص احيانا والكثير من الروايات في الكليني وغيرها قلنا أنها فيها إشكال. وذاك اليوم ناقشت التماسك النصي الأخوة حضرة أكو رأي كلش كان باهت جدا قلت لها شنو هذا الرأي قالت هذا للطبرسي تقول هذا للطبرسي ومن يقول يعني شنو هو التحريف والخطاطين والنساخين والكذا وإذا للطبرسي وين كوش رأي أي تعبان كان كلش لا يطاق أن يوضع في مكانه ولكن كأنها تريد أن تعطيه القدسية لهذا الرأي لأنه نسب إلى الطبرسي. فهاي مشكلة عندنا لازم نعالجها فلازم نسمع كل الأطراف ولازم بالدليل ونكون حياديين. فبالقرآن إحنا لما نجي وإحنا عدنا محملين بوضع مسبق بأن ما يقوله هو الصواب وهو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فدكتور خالد مثلا في بعض الأحيان شو يقول؟ يقول إذن لماذا ندرسه إذا إحنا النتائج مسبقة؟ لا، إحنا ندرسه لإثبات إعجازه، لإظهار مواطن الإعجاز، مو لإثبات أنه معجز أم لم يعجز، أصاب أم أخطأ. مو جاي أنا على الآية أحسن الاختيار بالعبارة أم لم يحسن، لا، جاي أظهر الإحسان، مواطن الإحسان، لماذا قال كذا؟ الدكتور السامرائي كان يذهب الغربيين سابقا قبل كتابة تعبير القرآن، كان يذهب مثل الغربيين بأن المسلمين هم يغالون في كتاب الله، هم إلى أن دخلوا المشروع. طبعا يقول دكتور خالد، ذكر لي وأنا ما قرأتها، يقول أحد علمائنا يتصور السيوطي هيك يعني من المتأخرين، يقول ذاكر هذا الشيء في كتابه، يقول قايل انه هاي الآية هيك ولو قال كذا لقالوا هيك. فراء مو متأخر، يقول كل نفس ذائقة الموت، يقول لو نون ونصب لك على لا، انا اقصد يقول عبارة بأنه الدارسين يأتون إلى الآية فكيف ما تكون يقولون هو هذا الصحيح، هو هذا الأفضل، يعني يجدون مبرر. إيه هيش قصده يبررون، يعني قريب من كلام الغربيين. يعني دكتور خالد يقول يعني أنه قرأتها لأحد العلماء ما شايفها. بس دكتور مو بتجربة مرات يعني جمع النص. إيه مو هاي هم تعتمد مع القرآن، يقول يا الله المبارك. لا، عد هذا اللي يقول لو قيلت في غير القرآن لكان قبيحا، شلون اللي قال عليه دكتور خليل بن أيان، دكتور خليل كتب في كتاب النحوين والقرآن بأن السيوطي قال وهذا قبيح على شيء جاء في القرآن. راجعنا السيوطي فوجدنا أن دكتور خليل قد ظلم السيوطي شيئا بسيطا، السيوطي لم يقل وهذا قبيح وإنما قال لو قيل في غير القرآن لكان قبيحا، فعرفها شوية دكتور خليل وقال لا بس اكو فرق. لا لا لا لا فرق لو قيلت في غير القرآن، يعني قصده انه هذا الكلام، هذه الطريقة في التعبير ما مقبولة في عوام الناس، عند الناس قبيحة بس القرآن قالها، فلو كانت في غير القرآن لوصفها الناس بالقبوح، لكنها في القرآن فيها علة لا نعلم العلة. هاي واحد تختلف عما قال هذا قبيح، فرق كبير. الثاني لا يخلو من تجرؤ، حتى هو كلامه لا يخلو من تجرؤ، لكن فرق كبير بين أن يقول هذا قبيح وبين أن يقول لو قيلت في غير القرآن لكانت قبيحة فيها قبح. يم العلم، الصيوط اكتشف العلم. أحسنت، إذا خرجناها هيك يطلع كلاما ما متجرأ كثيرا، يعني دي يقول هذه الطريقة في التعبير عندما تستخدم في وسط الناس لا تقبل تكون قبيحة، يستخدمون غيرها، شلون هاي ذائقة الموت، ولكن هسه سر استخدامها هنا في القرآن هاي ما أعرف فيها. فهاي واحد، هاي تختلف الكلام، يعني مختلف 80، أنا أشوفها 80% تنقص من تجرؤه، فهم المفروض واحد هم يكون دقيق بهاي الأمور. لذلك المعترضين اللي وقفوا عند آيات أخرى لا يبدو فيها الفرق كما قال الفريق الأول، بل أحيانا يبدو فيها العكس كما قلنا في زيادة المبنى والمعنى وعلاقتها، أحيانا تكون معكوسة، المبنى القليل للمعنى الكثير عند المعترضين. يقولون ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فعبر عن الموت بالإسمية، ميت بالصفة المشبهة، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إيش معنى الموت؟ ميتون، البعث تبعثون، واثنين الحقائق. ثم إنكم يوم القيامة لمبعوثون مثل لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. فيقف هذا المعترض يقول تعال سولف لي هنا، شو ميت عبر عنا بالاسمية، تبعثون عبر عنا بالفعلية، إذا تقول الحقيقة اثنان حقائق، بل حقيقة البعث ربما أشد من حقيقة الموت، وإن كانت حقيقة الموت أشد من ناحية أنك تعيشها. حقيقة الموت أنك تموت وتشاهد أباك وتشاهد الناس يموتون، حقيقة البعث لم ترى بعد، يعني ربما يرد عليه من هذا الجانب، ولكن إذا تأكيد إذا ردت من جانب آخر، تأكيد الله سبحانه وتعالى على البعث لا يقل قيمة عن تأكيده على الموت، بل تأكيده على البعث أشد، لأن الموت أصلا ليس مختلفا فيه. يعني هم حتى الكافرين يقولون الموت، بس يقولون ما نقوم بعد من موت النهاية، إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فإذا من اللي يحتاج إلى تأكيد؟ يحتاج البعث إلى تأكيد لأنه هو مصدر الخلاف، زين عبر عنه بالفعلية. واللي ما يحتاج إلى تأكيد الموت اللي حقيقة ظاهرة أمام الكون عبر عنها بالاسمية، فما قولك؟ هذا كلام المعترض. هي حتى الفعل هو الفعل جملة، لأن تبعثون فعل وفاعل، فهو جملة. أي نحن عندنا الفعل نسميه جملة، لأن الفعل إما أن يكون فاعله مضمرا فيه يعني ضميرا مستترا ويعبر عنه بجملة فعلية دائما الفعل، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون وذيك لميتون. الذين هم في آية أخرى، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. شو من الخشية؟ مشفقون بالإيمان يؤمنون. هو ياهو منهم الثابت ياهو الطارئ، لماذا مشفقون تقابلها يؤمنون؟ لماذا مو مؤمنون ومشفقون، أو يشفقون ويؤمنون؟ فتبدو هذه الآيات وأمثالها عكسا للقاعدة. ثم ما تقول؟ يقول المعترض هو هسه نسولف عليها. ما يقول المعترض؟ يقول ما رأيك بمن بقوله تعالى آمن الرسول، يعني الرسول آمن مو الرسول مؤمن، ثم ربنا آمنا، ويقول المنافقون إنما نحن مصلحون بالاسمية. بالحقيقة الثابتة وذيش بالفعلية، هاي مسألة محبوسة. يعني نقدر نقولها يعني على اعتبار هم المنافقون هم من باب ثقتهم بنفسهم بأنهم ما راح يتحولون، وليس كلام الله هذا على لسان المنافقين. مو هنا راح نجي لهاي السالفة، هاي اللي ما حد يجاوب عليها، عندما ينقل الله سبحانه وتعالى كلاما عن عباده كافرهم ومؤمنهم ونبيهم وباغيتهم والملائكة والبشر والنساء وامرأة فرعون وامرأة، هل ينقل الكلام بالنص أم بالمعنى؟ فإن قيل ينقل الكلام بالنص، قلنا أن هنالك قصصا في القرآن رويت في أكثر من سورة بألفاظ مختلفة، نفس القصة تروى في مكانين مختلفين بروايات وبكلمات مختلفة، هاي وحدة. اثنين، إذا نقله بالناس أليس من المفترض أو من الممكن أن يخطئ القائل؟ فهل ينقل الله خطأ القائل؟ القائل خب أكون كافر وأكو إنسان عادي وأكو ما يفتهم باللغة وأكو جزء يرفع الفاعل يرفع ينصب الفاعل، زين لما الله سبحانه وتعالى ينقل نصا أولا حيغيب الإعجاز، إحنا ما نقول كل كلمة إعجازية وكل كلمة هي المضبوطة وغيرها ما تجي وما تصحب مكانها، لأن القائل هو الله. زين هو إذا ينقل النص مالتك من يقول أنت حكيت صحيح وأنت إنسان عادي؟ فإذا تفضل. أكثر من هذا أنهم كانوا يتكلمون بلغات غير عربية. ها بالإضافة، أحسنت، بالإضافة لأن هنالك من ينقل عنهم ولم يتكلموا العربية مثلا. لا تكتري على قصدي أن الله عز وجل إذا جاز الكلام أنهم ترجموا صوتهم مباشرة إلى العربية، يعني من الآرامية والعبرانية إلى العربية. هاي المسألة، وإذا كانوا عرب، إذا كانوا عرب لكن ما استخدموا العبارة اللي قالوها بطريقة إعجازية أو بشكل صحيح. زين، هاي ينقل، لا إحنا يعني نتأكد من خلال أن النصوص تنقل، يعني السؤال في القصص القرآنية تنقل بألفاظ مختلفة، نتأكد أن النقل ليس بالنص. متأكد أن النقل ليس بالنص. اختلافات قليلة جدا، يعني مرات تكون كلمة أو حرف أو كذا. مو شرط، ما أدرينا. سعيد بن سالف إبراهيم قال لأبي هيجي، من يقول هيجي بالنص؟ من يقول هيجي بالنص؟ ولذلك عندما جاءوا ليخرجوا يوسف، مسلسل يوسف، يعني الآن القرآن خب قصة يوسف مسارفة بتفاصيل دقيقة وبألفاظها وبكامل، يعني فلذلك أنا ألاحظ هاي المسألة من يطلعوها اللقطات، من يتحدث يوسف مثلا ما يتحدث بنص القرآن تماما، يعني من جو يسولفوا على الحلم، قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فتأكل الطير منه، قال الآخر إني أراني أحمل أعصر خمرة، ما هي شو قال له، مو بهالطريقة، بس المضمون قال له هي. ولما هو قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، شوية كلام وتجي شوية تطعيم من عندها. البارحة كانت الحلقة الأخيرة، أي لما يقول له شو اسمه من سجدة وكلهم، الآية تقول هذا تأويل رؤيا قد جعله ربي حقا، ما قال له هيك، قال له يعقوب لابنه قال يا يوسف هذه رؤياك قد تحققت، قال أجل يا أبي، بالمعنى. وإلا لكانت يعني معناها كل، لو كان في الناس حتى مو من حق المخرج أن يضع حديثا إلا من الناس، معناها كل شيء جاء به ناس يجب أن يكون الحديث الحوار في القصة ناس في المسلسل، يقل الحوار هالشكل يعني. لا هو مو كله سولف الله بهالطريقة، مو كله يعني، يعني مثلا بس الحلم مالته هو طبعا يعني اي اي يعني مو كله، بس اجزاء كبيره تصير من عندها يصير كلام قراني حوار. ومن يعتمد بس على القران اي، وهو نفس القران، يعني يعني في قصه موسى مثلا ما قالت العصا وغيرها، في ايه اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، وفي ايه تكون اول الملقين، الملقين قالها في الايه اللي الفواصل مالها بالنون، اللي فاصلة مالها نونية، وأول من ألقى في طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فهي أم الألف كلها جت أول من ألقى، فهو قال ألقى لو قال ملقين. فإذا أدلة هاي دامغة على أن الكلام لم ينقل في الناس، إذا إذا الكلام ما ينقل بالناس فمعناها مثل هاي الآية اللي هي وإنا نحن وإنما نحن مصلحون، كلام الله مو كلامهم، فما رأيكم بهذا الموضوع وبأقوال القائلين والمعترضين؟ إذا نترك آراءكم نحن نريد نتركها للحلقة القادمة، لأنه هي التخطيط أن تكون حلقتين، ولكن طارت محاضرة المناقشة ومحاضرة نوروز، فنريد نحسمها اليوم، دلالة الاسم ودلالة الفعل، هي ليست بالطويلة. أتفضل. ثم أنكم بعد ذلك ثم أنكم يوم القيامة تبعثون، يعني تصور إنه الإنسان يعني بداية أنت مع يعني مع القاعدة مع القاعدة، وبالتالي راح تتأول الاعتراضات، بس إذا تدور على آيات الاعتراضات تأولها بحيث تستقيم لك القاعدة. جيد، يعني أقول إنه قضية راجعة على المعنى للدلالة، زين، إنه فرق بين ميت وفرق بين تبع، يعني في حال الموت ثم أنكم بعد ذلك لميتون، يعني الموت يعني مرة واحدة مرة واحدة، وما يتدرج فيه هو صفة ثابتة. زين، والبعث البعث يعني البعث بيه تدرج. شلون تدرج؟ تدرج يعني يوم الحشر هاي الناس يعني أكيد يعني أفواجا أفواجا وكو يمكن ما يحضر ناكو نصوص يعني. يعني هو الحشر هم بعث يعني. وما هو البعث بعد؟ هو شو يصير وراء الحشر؟ هو هو البعث. بس دكتور إحنا نتحدث عن الموت. الموت هم لا يديروا على القبلة ويتمرضوا. توصفة ثابتة جوه. يعني بس زين على بس يعني رد بسيط يعني يقول الموت يحدث مره واحده لكن احنا عندنا ايات قرانيه شهدت لناس مرضوا اكثر من مره مثلا يعني عزيز عليه السلام لم لا يعني ال اي ما يخالف جيد جيد اولا يعني المعجزه خارج القاعده خارج القاعده خارج نواميس الطبيعه اي هاي وحده اثنين اللي يقعد ما تسمى المره الاولى ميتا تسمى يعني سبات يعني والا لا كان نوم اهل الكهف سميناه موت فاماته الله اي هي اماته اي العباره هو صح استخدم الفعل نفسه أماته الله ثم أي بس يعني لا يقارن بمعجزة على القاعدة لا تقاس وإلا يعني من أرجع زليخة إلى شبابها يعني معناها العمر يرجع إلى الوراء انطيني أنت قاعدة بالحياة ترجع ثانية إلى الوراء انطيني يعني ثانية يعجز الكون كله هسه أنا أثناء مدى أحكي ليتقدم الزمن بس أكمل العبارة إحنا اليوم 28/3/2016 الساعة 10 الساعة 12 بس أكمل عبارتي صارت ثانية كل الكون ما يرجع الثانية الفاتت أينشتاين يعني ما ممكن أي لكن رجعت في معجزات معينة الشمس ترد لأمير المؤمنين يلا خلت الرد منا اليوم القيامة كم مرة تحدث فيعني الآن العالم من يجي يدرس العلماء الفلك الآن يدرسون يدرسون حركة الشمس لا يقفون عند إمكانية عودتها لأن إمكانية عودتها خارج الحسابات العلمية. أي. دكتور بالنسبة للآية الثانية يعني تعليق بسيط عندي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إننا نستنبط بعلومات الفعل يدل على التكرار وتجدد المعبدون باعتبار أن الإيمان درجات. زين. لذلك يكون الإيمان بهذه الآية في آية أخرى يزداد إيمان وبعدها يزداد فيزداد لذلك الإيمان سوف يتجدد. زين والذين هم من خشية ربهم مشفقون. هاي نتيجة الإيمان ما نصل. لا هي قبلها هاي. هي هي هذا الموازنة لازم أنت تقول لي ما الفرق بين مشفقون وبين يؤمنون. دكتور يعني نقدر. ثواني السؤال. أنا دكتور أعتقد فعلا بين دلالة الفعل. يعني الاسم يعني الاسم يعني الاسم والفعل اي يعني الاسم والفعل بالنسبه للاسم مشفق والمشفق يعني بدلاله الفعل بدلاله الفعل فاذا يعني امنت هذا يعني امن هذا امنت هذه القضيه انه اسم الفاعل بدلاله الفعل لكن يدل على الثبوت انه نفس يعني المشفق نفسه فيما بعد يعني يعني كل ما تظهر له الايات والبراهين هو ثابت يعني إشفاق ثابت لكن هذا الإشفاق قد يزداد شيء مع شيء كل ما تظهر آيات ربنا أي ممكن ممكن يعني نقدر نقول على سبيل التجوز مثلاً مو حقيقة الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أكو تأويل بالآية يعني إنه قالها على تجوزه مو حقيقة يعني احنا اذا عالجنا كل الايات يعني بهذه الطريقه يعني بحثنا عن مخرج سلمنا بالقاعده ثم بدانا نلوي اعناق النصوص فحتى المعترض يستطيع ان يتاول النصوص التي اثبتنا فيها القاعده اصلا يرجع على اياتي ويفسخ كلامي على ايات الاثبات فهوايه يعني تمحل يصير بالموضوع انا اثبت القاعده بدون تاويل يعني قلت الفعل يدل على الحدث بدون او اول يعني القاعده احنا ثبتناها بدون تاويل لا ليش اكو تاويل هوايه يعني انت شنو هسه هاي مال صافات ويقبض يعني الا تاولت انه يعني يعني الحالة الطبيعية للطيران هي أن يكون سقف الأجنحة وأكثر ما يكون صار. يعني ما أدري هسه أنا أريد أسأل العلماء، الطيور إيش قد تطير وإيش قد توقف؟ حتى الطيور يقسمونها يعني يحل أكله وما لا يحل. الصفيف كان الصفيف هو أكثر من دفيفه أيه؟ وبالعكس جيد. يعني أكو دفيف أكثر من الصفيف. ها أكو إذن بالعكس. نعم. أكو بالعكس يعني تصف الأجنحة تقبض الأجنحة أكثر ما تصفها. أي فمن يقول يعني هو دي يقول ألم ترى إلى الطير فوقه، ما حدد نوع الطير. فمن يقول أن كل طائر يكون صف الأجنحة فيه أثبت من قبضها؟ أحسنتي يعني التفاتة جيدة. يعني كلمة إلى الطير فوقهم يعني مناسبة المقام أن الطير متواجدة فوقهم، فتواجدها فوقهم يكون في حال الطيران، يعني لا يمكن أن تتواجد فوقهم إلا إذا هم قاعدين وشجرة واقفة على الشجرة فوقهم، يعني إلا هيك. يعني بحثت عن ملابسات النص أو مقتضيات النص الأخرى وما موجودة من قرائن في النص، فيتحدث عن طائر إذن هو الحديث عن حال الطيران، ثم فوقهم إذن هو الحديث عن كونها تطير فوقهم، وبالتالي في هذه الحالة يكون الصف أثبت من القرب. زين نعم. الإشكال على أصل القاعدة اللي يعتمدوها إنه ما دل على الثبات والثبوت وما دل على التجدد. إشكال يا دكتور إذا ثبت أن لبعض الأسماء زمن تقترن بزمن وما في مشتقات اسم الفاعل والشبه بالفعل مثل ما ذكر، يعني الشبه بالفعل هو أيضا الأسماء تقسم إلى قسمين، أسماء لا تشبه الفعل وتشبه الفعل. قصد هو نفسه مثل اسم الفاعل هو نفسه بيتجدد، يعني يقول إذا أضيف إضافة لأضيف تدل على المضيف، وإذا أضيف إضافة يعني ومستقبل أو عمل فيما بعده فيدل على المستقبل. هذا أيضا تجدد. قال له ما قولك هذا الكسائي، قال له ما قولك في شخص يأتيك للقاضي فيقول أنا قاتل أبيك وأنا قاتل أباك، فقال له هذا أعد ما هذا أهد يروح له. قال له ليش؟ قال له أن هذا قتل وهذا لم يقتل بعد. دكتور بالمناسبة الفراء يقول إذا كان إذا اسم الفاعل يعني بالإبحاث الإضافة اسم في حالة أنه يعمل يسميه فعل فعل دائم، فعل دائم يسميه فعل الدائم يعني فرع. أي زين وإذا قال لي هو من يقول لي أنت بكيفك تريد تعمله تريد ما تعمله؟ دكتور أنا شغل مثل هذا هو اللي يقول لي بكيفك تريد عامل تريد معامل. بس دكتور يعني السياق يعني معناها مو كيفنا، يعني تصح القاعدة اللي تقول لا يوجد وجهان نحويان لجملة واحدة في ظروف واحدة أبدا. هاي القاعدة أنا أؤمن بها إيمان مطلق. دكتور يعني قصدك إنه السياق يعني من ها شو يقول كيف أنت وزيدون وكيف أنت وزيدان، ويقول لك الواو عاطفة في الأولى ومعية في الثانية ويجوز الأمران. فإذا جاءتك جملة كيف أنت وزيد يجوز أن تقول وزيدون ويجوز أن تقول وزيدان، والحقيقة ليس كذلك. من يسأل عنك وعن زيد يقول كيف أنت وزيد، ومن يسأل عن علاقتك بزيد معيتك بزيد فيجعل الواو المعية يقول كيف أنت وزيدا. إذن في الحالة الواحدة لا يلائم إلا وجه واحد. هم يأخذون جمل صماء معزولة عن سياقها وعن ظرفها وملابساتها التي قيلت فيها، جمل تقرأها في الكتاب مكتوبة ويقولون هاي يرحم لها هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه، ولكن القائل قصد القائل في الموقف المعين لا يتلائم معه إلا وجه واحد. واضح؟ يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وقاموا يعددوها. طبعا هي من يمنعك عن الاثنين يستخدم وجه واحد، من يمنعك عن واحد يستخدم، من يمنعك عن الجمع بينهما يستخدم الوجه الآخر. إذن قصد المتكلم والمعنى الذي في ذهن المتكلم ما يرهم ويا إلا وجه واحد. فإذا المعنى المقصود يعبر عنه وجه نحوي واحد، وجه نحوي واحد. تعدد الأوجه إنما بغياب علمنا بمقصد السامع وبظروف القول، فإذا تحقق العلم لا يلائم النص إلا وجه واحد. وعليه هذا هنا اللي جاي نقوله، اللي كانت شن هي العبارة اللي قلنا عمل اسم الفاعل أو إضافة اسم الفاعل، أي من يقول لك أنت يجوز لك أن تضيف وأن تعمل، لا يجوز لك إذا ما أدري ظروف الناس. إذا كان فعلا قاتل أبوه لازم يقول، لازم يقول قاتل أبيك. جواز نحوي يعني، مو جواز معنوي، جواز نحوي شكلي تعليمي وليس حقيقي لغرض التعليم، أن هذا يصلح فيه أن يكون كذا وكذا. دكتور يعني الدافعية وراء أنه النص هذا التكوين النحو أكيد يلعب دور يعني، يعني القرآن هو الفراء لما ذكر قوله بسم الله كل نفس ذائقة الموت، الفراء يقول لو نون ونصب لأرض النفس لا تذوق الموت إلا حينما تولد، يعني تولد وكذا فالنفس لا تولد يعني تذيق الموت. ليش ما نقول يعني لأن كونها حقيقة ثابتة عبر عنها بوقوعها، إذا السماء انشقت وبعدها انشقت، إذا الكواكب انتثرت وبعدها انتثرت، إذا الجبال سيرت وبعدها ما سيرت، هاي هم فيكاتهم مع الحكاية. وكلبهم باسط ذراعيه ولم يقل يبسط ذراعيه أصبحت أكثر 300 سنة، وشنو هاي يعني هم شفت الباحة يمكن مال اللي بالفيس مال هذا المدرس المصري كلهم في فلك يسبحون. تقلبها من اليمين واليسار صار مضبوطة، كلهم في فلك، عكسها كلهم في فلك، خلي يسبحون بالنص وخلي فوق كلهم في فلك، تقراها كلهم في فلك يسبحون، كلهم في فلك يسبحون. مثل ما العلوم صديقه اي لا ولا ربك ربك فكبر، ربك فكبر قراها من اليمين ومن اليسرى مضبوطه. اكو ابيات مروية، اكو ابيات، اكو شو اسمها اي سر فلا كبت بك الفرس، سر فلا كبت بك الفرس ايضا تقراها من الناس سر فلا كبت بك الفرس من الجهتين، بس هاي كلهم في فلك يسبحون يريد يقول لك انه هاي الاستداره بامكانيه القراءه من اليمين واليسار تعبر عن الدوران في الفلك، بحيث الدوران لا بدايه له ولا نهايه، لان الدائره بالرياضيات لا بدايه لها ولا نهايه، ما تعرف من بدات من انتهت، فجعل العباره في هكذا وضع يدل على دوران الكواكب واستمرارها. فإذا بالمحاضرة المقبلة إن شاء الله ما أدري شنو رأيكم، هل ترون أن نستمر على وضعنا لو مثلا نلغي تقارير الاسم والفعل، يعني نعتبر محاضرة دلالة الاسم والفعل انتهت ونأخذ موضوعا جديدا بالأسبوع المقبل؟ ما هي ماكو إشكالية بالعرب تنحل، ماكو إشكالية بالعرب انحلت كل تاريخ العرب، بالنسبة كما أنه أشكالية في العراق الجديد الحالة. أحب أضيف شيء على اللي قلت آية اللي هي المصدر المؤول اللي يعبر عن الجملة، كيف يعبر عن مصدر، مصدر هو من الأسماء طبعا، مثلاً ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، إنما قدرها مصدر مؤول، لأن هذا يقول لم يستخدم الاسم المصدر بل استخدم ما قال للعبادة، قال ليعبدون، ليعبدون إنه هو المصدر الأول. أي يقول إن تحليل هذا التركيب هو الإشارة إلى المصدر المشترك كما يتعامل نحوه، ويحقق تكاملا على صعيد على نطاق التوحيد المتحدث عنه هنا على كبار إرادة الدوام، يعني أراد الدوام والحدوث من جهة وأراد باعتبارها جملة اسمية، باعتبارها اسمية التركيب والتجدد باعتبارها مبدئية اي يعني هي هاي يعني هسه هنا هي مشكله، هي لو تجي تعرض ليعبدون لو تعرفها بين أن يكون يعبدون منصوب باللام، باللام قسم يقول الكوفيون اللام هي العاملة من غير أن تقدر مضمرا، والبصريون يرفضون أن يكون النصب باللام، يقولون ليست من العاملة بل العمل لأن المحذوفة فصر لأن يعبدون، وبالتالي صار التقدير للعبادة، فالمصدر المؤول يصير في محل جار بالها. زين، الآن من صارت هي على وضعها يعبدون فعلية، على التقدير أن يعبدوا صار مصدر، المصدر اسم، فهسه هنا هي فعلية لو اسمية ليعبدون، إلا أخي العبارة في القرآن ليعبدون، يعبدون كان يقول للعبادتي ولعبادتي أو لعبادتي. هو قصد هذا التفكير حتى يجمع لنا الأمرين، يعني هو يبين موطن الإعجاز أو أي هم اجتهادات. هي هاي المشكلة بالقرآن، من هي هاي اللي سألوني بيها فرديت عليهم مثل ما قلت لكم، من يثبت قولك فقلت من يثبت خطأ قولي، هاي المشكلة. مراعاة الفاصلة القرآنية مو احنا كل ما يعني نختلف نذهب، المفروض كل اختلاف اكو مرجعية ترجع بها لفك الاختلاف، المرجعية ينبغي ان تكون غير مختلف عليها، ولذلك توضع دساتير للبلدان، اذا اختلفت السلطات الثلاث فيما بينها فترجع إلى الاتحادية تحل وفق الدستور، فالدستور يكون هو الفاصل، والجميع متفقون على أن المرجعية الدستور، وعندما نرجع إليها هو الذي يحكم ويفصل. إحنا هسه لما نطلع من موضوع الآن، هسه هذا الموضوع لما نخرج إلى تأثير هذا الموضوع على الفاصلة، الآن دا تقول تأثير الموضوع هذا يعني الدلالة بالإسمية والدلالة بالفعلية، من أقول عدل عن الإسم إلى الفعل، ربما يكون السبب الفاصلة، تؤمنون ومبعوثون وغيرها، مثلا أم أنتم صامتون، أدعوتموهم أم أنتم صامتون، جت صامتون لأن الفاصلة نون، وذيك دعوتموهم، ولو كانت دعوتموهم أو صمتتم لقربت الفاصلة. هسه رجعتنا من الفاصلة، احنا غير كون عندنا الفاصلة موضوعها محسوم حتى من نرجع اليها نحتكم اليها، حندخل في مسألة الفاصلة هم نختلفوا بها، هل العلة في العدول هو لأجل الفاصلة فقط، يعني فقط يعني، ولذلك بنت الشاطئ تقول ايه لأجل الفاصلة، تقول وإلا فمن الذي حول العرجون إلى قديم مرة ومنقعر في مرة أخرى، لأنه هنا الآية رائية الفاصلة وهناك الآية ميمية، فوصف العرجون مرة كذا ومرة كذا حتى تستقيم اثنينهم، وأن نكون أول من ألقى وأن تكون من الملقين، ملقين بالفاصلة مال اللون وألقى بالفاصلة مال الألف المقصورة، فهنا همين اختلاف. هناك من يقول أن الفاصلة تستوجب تعبيرا يتلاءم معها، يعني الاختلاف في التعبير هو تنازلا للفاصلة، تحقيقا للفاصلة، كما يفعل الشاعر عندما يستخدم لفظة تحقيقا للقافية التي ينتهي بها، أو الناثر تحقيقا للسجع الذي ينتهي به، الشاعر ينتهي بالميم على مود القافية ميم، الساجع والسجاء ينتهي بالميم على مود الناثر على مود السجع بالميم، القرآن ينتهي بالميم لأنه فاصلت بالميم. هناك من يقول يجب أن تجتمع الإعجازيات، يعني الإعجاز طلب الميم، الصرف طلب الميم، النحو طلب الميم، الصوت طلب الميم، الفاصلة طلبت الميم، المقام طلب الميم وجاء الميم. يعني أول من ألقى في هذا المكان والملقين في ذلك المكان، أول من ألقى، وهناك ملقين، هذا فعل وهذا اسم. الإعجاز الصرفي يشتغل أنه هنا استوجب الفعل هناك استوجب الاسم. الإعجاز الصوتي اشتغل، هنا أريد ألف مقصورة هناك أريد نون. الفاصلي يتطلب هيك، كلها لازم يجتمع. أما أنه أترك الدلالة وأترك الصرف وأترك النحو وأترك السياق وأجيب الكلمة بس على مود أساوي رؤوس الآيات، ما تأكل. دكتور الفاصل يتعامل على صورة كاملة، مو يتعامل ويا آية آية أو كلمة كلمة للدلالة، يعني يتعامل ويا صورة كاملة. هي حتى سورة مو كل السور فاصلتها موحدة، أكو ثلاث أربع آيات موحدة وتجيك واحدة مختلفة ورد يرجع النوب على الأولى. هاي شو تقول عليها؟ ليش عبارها ما ماكو حسن بالفاصلة أصلاً؟ فاصلة تدوخ بيها من تدخل في هالموضوع مع الفاصلة، تدوخ بيها ما توصل النتيجة. ها اعتباطي اعتباطي شكلي شكلي، اذا المتحدث بس يريد يراعي الفاصله وخلي يطير علي الصرف وخلي يطير النحو وخلي يطير الدلاله وخلي يطير المقام وراعيت بس الفاصله، يعني تزويق كلامي شكلي قد يكون قدح بالفكره، قدح بالفكره، فقط اريد اجيب الكلمه اللي تتلاقى. وبعدين ممكن نقول اصلا الفاصله هي معجزه لأنه حقق غاية البلاغية وحقق غاية السياقية وبقت الفاصلة، لكنها ليست في معزلة. لا لا ليست، يعني إذا أقول بس لأجل الفاصلة يعني سويت دا نزوق إحنا مدى العبور في بعض الآيات. فالإعجاز لازم يكون مجموع، يعني شوف هسه كلهم في فلك يسبحون، هاي العبارة يعني من تفكر بها صرفا ونحوا ودلالة وفاصلة وكذا، بعدين من يفكر بهاي القضية مال شكلها مال الفرة هاي. زين، وكيف جمع المتكلم بين كل هذه الإعجازات التي أحيانا تتناقض؟ تتناقض يعني الصرف يريد منك شيئا والفاصلة تريد شيئا آخر، والمعنى يريد شيء ثالث، والموسيقى تريد شيء رابع، والمقام يريد شيء خامس، و و و شعر النقاض يجب أن يكون نفس الوزن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أي في هذه الآية، في غيرها ما ترها، في غيرها لا، إذا قلبتها يروح الفاصلة، فهاي الغيرها اللي إذا قلبتها تروح الفاصلة يكون العلة إنه أنا خليتها بس على مود الفاصلة. هذا السؤال. هاي الفاصلة، هاي كلها يعني، فأنت ما رجعتنا الآن إلى مرجعية ثابتة نحسم بها هذا الموضوع عن طريقها، رجعتنا إلى مرجعية أكثر تشعبا وخلافا من مسألة دلالة الاسم والفعل وهي قضية الفاصلة. شلون ما نروح للدستور؟ لا، نروح نسأل كتلة سياسية، لأن كتلة سياسية هي أم الخلاف. أي، ولذلك لما يقول له شو اسمه يقول له نروح نسأل، يرتب حجي يرتب الجواب ويخابر على رئيس المحكمة جاوبني مثل راح أسألك هيك جاوبني هيك، من كان بالولاية راح نسألك هيش هيش تعطينا الجواب، راح أقول لك يصير ثلاث ولايات تقول إيه. يعني شو مرجعية؟ يعني شو المرجعية غير هي يعني مستقلة تتحدث وتقبل بحديثها لا تلقنها ما تريد، أو أجعل النص الدستوري أنا أفهم منه هكذا والآخر أفهم منه هكذا ولا صار مزد وكذا. حتى القرآن الله حفظ بنصه بس هو أنت النص مالته هو ألف تأويل، إذا أنت الآية تفهمها بتأويلات متعددة وين صارت مرجعية ثابتة؟ معدي مرجعية ثابتة. يقول الصلاة الوسطى، تعال قل لي شنو هي الصلاة الوسطى وتلقى ألف رأي. شلون صار يعني شنو؟ ما فائدة أن يبقى بلفظه إذا كان تأويله تشهيات؟ هسه هيك موقفكم يعني الحلقة القادمة على الحلقة القادمة على الصياغ، تعدد الصياغ إن شاء الله. نشوفكم بخير.